حتى العصفور، العصفور الصغير، أصبح يعرف الحكاية فيصيح معترضا. ولكن هل يسمع الإنسان صرخة عصفور؟ على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. يحب فيها الماء والزرع والهواء، ويشهد الضياء وينشق العبير. يحب فيها الماء والزرع والهواء، ويشهد الضياء وينشق العبير. ويرقب الرجال ويرقب الأطفال، يمشون كالأبطال في أرضها الطهور. ويرقب الرجال ويرقب الأطفال، يمشون كالأبطال في أرضها الطهور. على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. يشاهد الأغراب يأتون بالحراب، ويبصر العذاب في ساحها يدور. يشاهد الأغراب يأتون بالحراب، ويبصر العذاب في ساحها يدور. ويسمع الأصوات من سائر الجهات، من قسوة الطغاة بالله تستجيب. ويسمع الأصوات من سائر الجهات، من قسوة الطغاة بالله تستجيب. على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. ويشعر المسكين بأنه حزين، يريد أن يعين لكنه صغير. ويشعر المسكين بأنه حزين، يريد أن يعين لكنه صغير. يصيح في الأكوان لتوقف الطغيان، لكنما الإنسان لا يسمع العصفور. يصيح في الأكوان لتوقف الطغيان، لكنما الإنسان لا يسمع العصفور. على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. على سماء النور يحلق العصفور في أجمل البلاد في بهجة يطير. في بهجة يحلق العصفور.